الحلق. وبعد الانتهاء من السعي يبقى ركن واحد حتى تتحلل من إحرامك، وهو أن تحلق، وكأنك تزيل عنك كل ما يذكرك بالماضي لتفتح صفحة جديدة مع الله، وهو تفاؤل بحط السيئات، وانسلاخ من حياة الإثم، وتوبة مما مضى، وعزم على إصلاح ما بقي. وليس الحلق محوا للسيئات فحسب، بل ربحا للحسنات كذلك. وقد مر بك الحديث: فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. وتذكر عند الحلق أنك طأطأت رأسك لتحلق شعرك، معلنا أنك راض بفعل كل شيء يرضي الملك، وأنك أسلمت ناصيتك له، ليس الآن فحسب، بل وفي كل وقت وحين. والحلق أولى، فقد ترحم النبي صلى الله عليه وسلم على المحلقين ثلاثا وعلى المقصرين مرة، لأن الحلق أكمل امتثالا للأمر، فالإنسان يحب بقاء شعره للزينة والتجمل، وقد يتألم من حلقه، فإذا حلق هذا الشعر طواعية كان ذلك دليلا على كمال عبوديته لله وتضحيته في سبيله.